إن الله عز وجل ابتلى هذه الأمة بظهور علماء سوء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ينشرون البدع والخرافات بين المسلمين فيهلكونهم ويفسدون أديانهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الصنف الذي يبحث عن المتشابه ويترك المحكم، ينشر الفساد ولا ينشر الصلاح، وحذر من هذا الصنف أيما تحذير، كما جاء في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إن علماء السوء وأهل البدعة والضلالة يفسدون في الأرض باسم الدين، وهم شر وأخطر من كثير ممن يحارب الدين، لأن هؤلاء يتكلمون باسم الدين فيضلون الناس ويفسدونهم. ولذلك لما قيل لبعض السلف عن الحجاج قال: وأي شيء مثل الحجاج؟ قال: وأي شيء أتى به الحجاج؟ إنما هؤلاء أرادوا تبديل الدين، يعني الحجاج على ظلمه وعلى طغيانه وفساده أهون من هؤلاء القوم. فالحجاج يظلم، لكن هؤلاء يبدلون الدين ويغيرون شرع الله عز وجل. وإنه مما يشرع أن يفرح المؤمن لموت مثل هؤلاء من علماء السوء والفساد في الأرض، لأنه موت لباب من أبواب الشر وموت لباب من أبواب الفتنة. وقد بلغنا وإياكم أن الله عز وجل أهلك الطاغية محمد البوطي مفتي بشار ومستشاره الديني. وهذا الرجل له تاريخ حافل في الضلال والانحراف والزيغ والفساد، فقد كان مسلكه صوفيا ينشر البدعة والخرافة بين المسلمين باسم الزهد والتصوف، فكان مسلكه صوفي ينشر خرافات كالتوسل بالنبي وشد الرحال إلى قبره والدفاع عن أهل الخرافات والشرك والقبور ونحوهم. وكانت عقيدته أشعرية، بل هي جهمية، فهو يقول إن القرآن مخلوق ويرى أنه من صنع الله عز وجل. وقد علم أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، وأن القول بخلقه كفر مخرج عن دين الإسلام. وقد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: منهم من كلم الله. فالله عز وجل له صفة الكلام، والقرآن كلام الله عز وجل. وهذا الرجل كان معاديا لأهل السنة والتوحيد طوال سنواته، لم يكن موقفه من بشار غريبا، فهو موقف متناغم مع عقيدته الصوفية الخرافية. وإنما الغريب أن ينخدع به الناس. وقد رد عليه سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل سنوات طوال، ورد عليه الشيخ الألباني رحمه الله ردودا كثيرة بيّن فيها انحرافه وزيغه في باب الاعتقاد والعمل. ورد عليه كذلك الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. كل هؤلاء وغيرهم ردوا عليه من سنوات طوال، وحذروا المسلمين من شره. إلا أن طائفة من الناس ممن أعماهم الله عز وجل وأضلهم كانوا يدافعون عنه وينافحون عنه، وكان يأتينا في الكويت في زيارات مدفوعة الثمن مقدما له لينشر فساده في الأرض. ثم أظهر الله عز وجل مكنونه أكثر فأكثر، فلما قام الناس في سوريا على بشار أفتى بجواز قتلهم وسفك دمائهم، وأنهم خوارج، وأن المقاتلين من شبيحة بشار كالصحابة رضي الله عنهم في قتالهم للخوارج. فشبه هؤلاء الكفرة النصيرية بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشبه أولئك بأنهم خوارج وأخذ يشتمهم ويسبهم، وهو يرى صباح مساء الناس تسفك دماؤهم ويعتدى على أعراضهم، فيقتل الرجال أبشع أنواع القتل، ثم يغتصب النساء ويقتل الأطفال، وتهدم المساجد وتحرق المصاحف، ويهجر الناس من ديارهم وتنهب أموالهم، ثم بعد ذلك لا يرى له إلا التأييد لبشار. وهذا ليس بغريب عن مثله ممن فسد اعتقاده، فهم يتقلبون ويتلونون مع كل ريح. وأعظم من هذا، لأن بعض الناس قد يقول إنه مكره أو يتأولون له ممن أعماهم الله، فوالله ليس بمكره وليس بمجبر، فهو قد تكلم على حافظ الأسد قبل ذلك وأثنى عليه وبكى لما ذكر موته، نسأل الله العافية والسلامة، وقد رأيته بأم عيني حينما يعدد مناقب حافظ الأسد، يعدد مناقبه وأنه كان يتصدق ويفعل ويفعل، حتى يخيل إليك أنه يتكلم عن رجل من الخلفاء الراشدين حاشاهم من هذا النجس. وحافظ هو والد بشار، وأشد منه كفرا وكفرا وغلوا وفسادا، وهو الذي قتل في حماه عشرات الآلاف من المسلمين، ثم يتباكى عليه هذا الفاجر ويصلي عليه لما مات، نسأل الله العافية والسلامة. وقد كان في عافية من دينه، فلو كان مكرها في أيام حافظ يستطيع الهرب والفرار بدينه، ولكن باع دينه بدنياه ورضي أن يكون نصيرا لهذا النصيري الكافر يناصره في دينه وعقيدته. وقد ألف رسالة، بل قدم لرسالة يطعن فيها في أهل التوحيد من أهل نجد ويرويهم ويرميهم بالوهابية، فهو يبغض أهل التوحيد ويعاديهم ويحاربهم طيلة سنواته. وقد سعى في الشيخ الألباني سنوات طوال لإلحاق الضرر به، حتى دعا عليه الشيخ الألباني أن يطيل الله عمره وأن يكشف نفاقه ويفضحه، فطال عمر الفاجر حتى فضح الله نفاقه بين الناس، فأظهر الله خبيئته وأظهر الله سريرته بين الناس، فكان واضحا بينا مناصرته لهذا النصيري. بعد هذا كله من بيان فساد عقيدته وانحراف طريقته وخبث طويته، فإن بعض الناس يظهر بتورع بارد كاذب فيقول قد أفضى إلى ما قدم، والمسلمون يذكرون محاسن موتاهم ونحو ذلك من الكلام، ونقول هيهات هيهات، فوالله ما هذا بورع، بل هو كذب ممجوج. فلئن أظهرت أنك تناصر المسلمين في سوريا، فالواجب عليك أن تفرح لمقتل هذا الرجل كما فرح الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أخبر بالثدية المخدج رأس الخوارج، أخبر أنه مات خر ساجدا رضي الله عنه، وهو مسلم من المسلمين، إلا أنه كان خارجيا منحرفا عن دين الله عز وجل. ولما أخبر أبو بكر بمقتل مسيلمة الكذاب خر ساجدا لله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث مالك بن الدخيشم أنهم قالوا في حديثه لو دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في كتاب الإيمان، قال وفي هذا جواز تمني هلاك أهل الشقاق والنفاق، ففي هذا جواز أن يتمنى المرء أن يهلك أهل الشقاق أو أهل النفاق والانحراف. وأيضا في حديث علي فيه جواز الفرح بمقتل أهل البدع، وأن هذا سنة وعادة مطروقة يفرح لها كل مؤمن. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرت به جنازة فقالوا فأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما وجبت يا رسول الله؟ قال ذاك رجل ذكرتموه بالخير فوجبت له الجنة، وهذا ذكرتموه بالشر فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، وشهداء الله في أرضه من خيرة العلماء شهدوا لهذا الرجل بأنه ضال منحرف قد باع دينه بدنياه، فكيف يحزن لموته وكيف لا يفرح به؟ وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه: الرجل يفرح مما يحصل لأصحاب ابن أبي دؤاد، يعني من المصائب، أعليه إثم في ذلك؟ فقال رحمه الله: ومن لا يفرح لهذا، يعني من لا يفرح لموت أصحاب ابن أبي دؤاد أو ما يحصل لهم من هلاك أو فقر أو مرض أو غير ذلك. فابن أبي دؤاد كحال هذا البوطي، حرف دين الله وزعم أن القرآن مخلوق، وناصر الخليفة المعتصم والوافق في محاربة أهل السنة، وكان سببا في قتل بعضهم وسجن آخرين، ويسعى فيهم سنوات طوال. فلذلك فرحوا لموته، حتى لما مات سجد بعض السلف وقال إنها نعمة. وقد جاء في ترجمة عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد أنه لما هلك قال بعض السلف: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. وقد كان رجلا مرجئيا، كان رجلا فيه عقيدة الإرجاء، فقال: والحمد لله الذي أراح المسلمين منه. وكم جاء في كتب التراجم كترجمة المريسي أنه لما مات فرحوا لموته وقالوا: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه. والشاهد من هذا أن السنة جاءت بالفرح بموت هؤلاء القوم، وجاء فعل الصحابة بالفرح بموت هؤلاء القوم من مبتدعة أو ظلمة فجرة، فهذا مشروع أن يفرح المرء له. وأما قولهم: اذكروا محاسن موتاكم، فهذا الحديث على فرض صحته، مع أن البخاري يضعفه، على فرض صحته إنما تذكر محاسن موت المسلمين الذين عرفوا بالصلاح والدين، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. أما المبتدعة وأهل الضلال والفجور والذين أظهروا الفسق والضلال، فهؤلاء لا بأس أن تذكر مساوئهم. وكم في كتب المسلمين من ذكر المترجمين بذكر السوء فيهم، وأنه ضال منحرف وقد مات قبل أكثر من 1000 سنة، فلماذا يذمونه ويطعنون فيه؟ فهل كان علماء الإسلام يرون هذا الحديث ويخالفونه؟ فاقرأوا التاريخ للبخاري، واقرأوا التمييز لمسلم، واقرأوا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو الثقات لابن حبان أو غيرهم كالتقريب أو التهذيب أو غيرها، تجدون جرح الرواة المبتدعة وذكر مساوئهم وذكر انحرافهم، وأن هذا من دين الله عز وجل. فشاهدوا عباد الله أن الله أظهر موت هذا الرجل والحمد لله على ذلك، ثم أظهر الله خبيئة أقوام كانوا يتسترون بنصرة الثورة السورية، فلما مات رأس الفساد تباكوا عليه وأظهروا الورع وأنه كان كذا وكذا، فكيف يلتقيان وكيف يجتمعان هذان النقيضان أن يناصر الظالم ويناصر المظلوم؟ يحزن لقتل المظلوم كما يحزن لقتل الظالم، هذا لا يكون أبدا. وإنما هؤلاء يبحثون عن الجماهيرية وعن إرضاء الناس بما يوافق أهواء الناس، لا بما يدينون الله به، وإنما ما يطلبه المستمعون يقولونه حتى لو كان مخالفا لشرع الله عز وجل. نسأل الله أن يعجل به إلى ناره، وأن يتبع بشارا شيخه البوطي، وأن يهلكه كما أهلكه، وأن يرينا فيه عجائب قدرته، هو ومن ناصره أو أعانه أو فرح لنصرته أو فرح لسفك دماء المسلمين.